ثم طيب. يجي الولد عشر يلا كيف حالك يا ابوي ما تدري الا طلع ما جاك الا ثنتين بالليل ماذا تفعل طيب. وقت التحضير حقه اي وقت التحضير يجي يحضر ويطلع المرحله هذه لانه هو انتقل مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه طيب انت وش بتسوي لما ولدك كذا ما يجي الا ثنتين في الليل ماذا لو انك مكان الاب المراهق ماذا ستفعل أيه. تدق عليه جواله مقفل ما ادري هو حي هو ميت هو متضارب مع احد عاد هو دائما يقفل جواله طيب ترسل له ايميل لما يقول لك انا والله يا ابوي انا اليوم مع صاحبي عبد الله يدري انك انت مع عبد الله هذا ما في مشكله وليس مع عبد الله مع زيد وعبيد والناس اي انت وصلت للمرحله انك تقعد تأمر لا تمشي مع فلان ولا تمشي مع فلان لا تمشي مع فلان خليتك اكذب عليك فكذا انا والله هذه انا صدق مريت بالمرحله هذه في احيانا كان في اسماء تفرض اني لا امشي معها طيب انا ليش قاعد امشي سؤال ليش يمنعونك يا احمد لا تمشي معها عاد يمكن هم لهم نظرة يمكن إيش أنا, النظرة؟ أنا يمكن أنا يوم كبرت حسيت وقتها بنظرتهم لكن أنا في المرحلة هذه مقتنع بأن يعني هذولا ما فيهم شيء وكويسين أخوياي وحقي فزعات غالبا الأب يمنع ولده لا يمشي مع أشخاص معينين تكون في أولئك الأشخاص صفات إذا الولد صاحبهم بدأ يتأثر بها صح. يعني ما في ولد طلع من بطن أمه وهو يدخن مثلا ما في واحد طلع من بطن أمه وهو مثلا رأى صاحب دواره ولا فشل في دراسته أو شيء أو ترك صلاة أو نحو ذلك لكن أحيانا الأب إذا رأى الولد بدأ يخرب عرف أنه صاحب فلان وفلان يقول يا ولدي هذولا يعني عن المرء لا تسأل وسأل عن خليله المرء على ديني خليله لا تمشي مع الثنية هذول يخربونك من حق الأب يا أخي أنه يعني أن يطالب بذلك هاي ناصر بس بصفة أنك واحد من المراهقين لا بس المشكلة أن لما تبي تصرف على شخص ما تيجي تقول ماذا لا يسمونه الصرف عن طريقة غير مباشر غير بدون ما تتصادم معه في طريقة ثانية تقدر تخليه إنه ينسحب منه تسوي مثلا تجيب له تشوف أحد من عيال عمه من أقاربه واللي دائما مقربين معه يمشي معه تهيئ لهم الجو هم الاثنين ذيلي تحاول تهيئ لهم الجو صدقني هو ينسحب من خليه يسافر بدي هلا أشغله بشيء مفيد له أبعده عن الجو اللي هو قاعد معه عرفت هي إلى جو المراهقة لكن في طيب عين متابعة إذا كنت أنت تختار له صحبة معينة وتقول له مثلا فلان أمش معه فلان أمش معه زي ما قلت أنت لا الآن. أنا ما أقول مدى أمش معه بطريقة غير مباشرة خليه وش تقول له أمش معه كذا لا لا مباشرة لا يعني ممكن أن الشخص فلاني عصير عزمة أنه هو صغير تعال بيتي شوف فلان ذلك إذا تجمع في مكان حاول نهيئ لهم الجو من ناحية المادة من ناحية تكون في عين مراقبة يعني أسحبه من هذاك الشيء بدون من ما أتصادم معه ونتواجه مشاكل واضطرابات بيني وبين أنا لي نظرة لو كان مثلا مراهق وعنيد وزي كذا وأخويا مثلا ما في مشكلة أنا بجي أقول له أنت راك حر في تصرفاتك ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ما أجني أجبره بس فرضت عليه هالشيء ذا يبدأ يعاندني دائما المراهق عندها مبدأ خالف تعرف يعني هو أحسنتم هذه هي المشاكل لذلك سبحان الله يعني يتعبك أحيانا في التعامل من هذه النواحي أحيانا أنت تقول يا ابني ترى أنا ما بيني وبينك عداوة أنا لما أقول لك ما تمشي مع فلان ولا لا تتأخر عن الساعة 10 ولا 11 في الليل ولا مثلا لا تسوق السيارة في الوقت الفلاني ولا لا تذهب إلى الحي الفلاني أنا ما بيني وبينك عداوة لكني أعلم أن هذه الأماكن موبوءة أحيانا بأشياء معينة إيش اللي يجعل يا شباب الابن لا يستجيب لذلك يقول إلا بمشي مع فلان إلا بروح الحي الفلاني الآن الآن في المرحلة هذه هو قاعد يحس نفسه أنه هو مسؤول عن نفسه فلا تفرض عليه فرضيات لكن صدقني طيب وتنتظر يا أحمد لين تصيب بالشرطة ولا السجن لا لا لا ما توصل المرحلة هذه ولكن على قولة فيصل صدق والله متى ما حسست أنه هو رجل ومعتمد على نفسه هو وقتها بيحس أنه الآن في مرحلة أنا ما مو لازم أفشل أبوي أنا صدق معتمد على نفسي وأبوي ما شاء الله واضع ثقته فيني بشكل كامل فلازم أني أبيض وجهه على قولة إنه لابد ترى يجرب يعني ما أنت تقول ليش بعد الساعة 12 تطلع هو يقول ليه أبوي يعني ليه أبوي يمنعني أكيد فيه سبب يمكن في شيء حلو يمكن هو يبي يعرف وش السالفة المشكلة يا أخي التجربة إذا كانت مرة تمشيها له مرتين إذا كان كل يوم قاعد يجرب نفس الشيء إذا كان تمنعه من أخلاقيات معينة مثلا مصاحبة أشخاص معينين أو تدخين أو غير ذلك ثم تجد أن الولد يبدأ يرجع لها أحيانا ها يا ناصر بالنسبة أنت تقول لنا بعد الساعة 12 أو الساعة 11 أكون متواجد في البيت يا أخي في شيء اسمه مقارنة بالمجتمع اللي حوله كنا كاملين وأنت من حالك اللي فارض القانون هذا فقول ليش أبوي فارض القانون هذا إني أجي الساعة 10 مع أن يا عمي أصدقائي أخوياي كلهم يرجعوا بيت ولا الساعة 2 يعني هنا يحس فيه فرق وفيه تناقض فلازم أنا أعاند الوالد والأهل عشان ما خلاص تمرد على القوانين يتبلدون يعني. إحساسهم إن خلاص ما في فائدة من الإنسان هذا إنه يجي الساعة 10 فأنا أعودهم على لما أنا أبي